سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن يا رب.

سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. حقا إخوة الإيمان، إنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فيه آيات بينات ودلائل واضحات، فيه تشريع خالد وتهذيب بارع وتعليم جامع. من قال به صدق، ومن عمل به أجر. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة مباركة طيبة من ليالي شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.